عسل ابيض وحلاوته زياده. Let's حسان الله حبك كل حب عباس لدى الزلال حبك كل حب عباس لدى حسان الله حبك كل حب عباس بيقولوا ايه اسم الله عليه بيقولوا ايه اسم الله عليه عصر ابيض وحلاوته زياده